يوم الأحزاب إلى قريش فهم خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي لما أنه ذهب بأمر الله ذهب إليهم لقتالهم قال لا تبدأون بالسلام، لا لئلا لا يطمح منكم بلين ولا يشعر منكم برأفة أو رحمة، لأن هذه أفعالهم أخزتهم وأفعالهم مهزية، لأنهم خانوا الله ورسوله وخادعوا النبي عليه الصلاة والسلام ونقضوا عهدهم، فهؤلاء لا يستحقون أن يروا منا أي رأفة أو رحمة. ولذلك كان عاقبتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر سعد رضي الله عنهم بالحكم ميم وحكم أن يقتلوا، فقتلوا جميعا لأنهم خانوا الرسول بينهم وبينهم عهد وخانوه واجتمعوا مع الأحزاب، فلذلك كان هذا ما يستحقون. لكن في صحيح مسلم لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، والظاهر أن هذا عام واختلف في الرد عليهم والصواب وجوبه، والفرق بينه وبين أهل البدع. النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الرد، فإذا سلم عليك أي شخص حتى ولو كان من أهل الكتاب لازم ترد عليه، ولكن الرد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا كيف نرد عليه. فإذا مثلا قال السلام عليكم أو أي شيء قالوا مثلا فقل وعليكم وعليكم فقط، لأنك ما تدري عنه هل هو دعا لك ولا دعا عليك ولا ما أنت مطمئن إليه، ولأنهم قد جرى منهم أمور تدل على فعلهم الخبيث وعلى نيتهم الخبيثة، لأن بعضهم يكون في قلوبهم غل على أهل الإسلام، وإن كان بعضهم قد لا يحصل منه هذا لكن بعضهم. فذلك الاحتياط أنك ما ترد عليهم وتحييهم، بل ترد عليهم نفسه كل وعليكم، إن كانوا محسن فعليه إحسانه، إن كانوا مسيء فعليه إساءته. بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل إليه نفر من اليهود قالوا في بيته عليه الصلاة والسلام قالوا السام عليك يا محمد، السام، والسام هو الموت، ولكنهم جابوا السين والميم اختاروا هذه اللفظة التي تشبه كلمة السلام لأظنهم أن هذه تمشي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي يقول مثلا وعليكم السلام، لكن فطن لهم النبي عليه الصلاة والسلام وعالم كلامهم، بدل ما يقولون السلام عليكم قال السلام عليكم، فهم قالوها يوهمون النبي يوهمون النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا أنهم يقولون السلام عليكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بكل هدوء وبكل طمأنينة عليه الصلاة والسلام قال وعليكم. فعائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الكلام وكانت فطنة قالت وعليكم السلام واللعنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة. فكيف النبي عليه الصلاة والسلام يهدي عائشة ويقول لها مهلا ونهاها عن هذا؟ قالت يا رسول الله ما تسمع ما قالوا؟ قال بلى، ألم تسمعي لما قلت؟ هم قالوا السلام عليك يا محمد وأنا قلت عليكم، رديت عليهم مثل ما قالوا والزيادة ما لنا بحاجة. فهذه أخلاق عليه الصلاة والسلام. عائشة ما صبرت قالت وعليكم السلام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير، لكنهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عليك بالرفق يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق، فرد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قالوا. وقال وزاد عائشة رضي الله عنها زيادة اطمئنان قال إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، هذه ما دامت ندعو عليهم الله يستجيب منا، هم ما يستجيب الله منهم، احنا رددنا عليهم مثل ما قالوا احنا. والفرق بينهم وبين أهل البدع أننا مأمورون بهجرهم، وثبت عنه أنه مر على مجلس فيه نعم يعني بعض أهل البدع، البدع الذين يدعون إلى خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء مأمورون بهجرهم. صاحب البدعة الداعي إلى البدعة، أما المتصف بها وهو لا يدعو إليها هذا عليك مناصحته وتبيين الحق من أن الله يهدي ويرجع، لكن صاحبها صاحب البدعة الداعي إليها هذا قليل الرجوع عنها، لأنه يدعو إلى بدعته ويفضل على غيره فهو من الدعاة. فهذا مثل هذا نهجرهم، نهجره بالسلام ونهجره أيضا في الرد، ما نرد عليه وبعض العلماء قال ان هذا مبني على اساس، وهو انك تنظر على ان كان فيه مصلحه هجره وانه يرتدع ويرتدع امثاله فاعمل هذا، وان كان لا انه ربما انه بفعل هذا ربما انك اذا قابلت هذه المقابله يزداد شره فاتتركه، او مثلا ربما انك اذا قابلته ولاطفته قال ان الله يهديه ويرجع الى هذا فانت تعمل الاصلح الذي يكون سبب رجاعه وكذا، او ان كان فيه مصلحه للمسلمين فهجره علشان يرتدع او يرتدع امثاله. وثبت عنه انه مر على مجلس فيه اخلاط من المسلمين والمشركين فسلم عليهم وكتب الى هرقل وغيره إلى هرقل وغيره بالسلام على من اتبع الهدى. نعم كتب إلى هرقل عظيم الروم وقال سلام على من اتبع الهدى، فالنبي ما سلم عليه بكفره، سلام على من اتبع الهدى، إذا اتبعت الهدى فلك التحية، وإذا لم تكن على هدى فليست لك التحية، فقيدها النبي بالهداية سلام على من اتبع الهدى. نعم. ويذكر عنه أنه يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. نعم إذا مر جماعة فالمار يسلم على الجالس، وإذا مروا يسلم واحد منهم يكفي، والجالسين كذلك يرد واحد منهم ويكفي، وإن سلم الكل أو رد الكل فهذا أكمل، ولكن هذا كافي. نعم. فذهب إلى هذا من قال الرد فرض كفاية، ولكن ما أحسنه لو كان ثابتا، فإن فيه سعيد بن خالد قال أبو زرعة ضعيف، وكذلك قال أبو حاتم، وكان من هديه إذا بلغه أحد السلام على عن غيره أن يرد عليه وعلى المبلغ، ومن هديه ترك السلام عليه وعلى المبلغ، فإذا قال فلان يبلغك السلام فيقول عليك وعليه السلام، فهو سلم على المبلغ وسلم على كذلك المبلغ عنه. نعم. ومن هديه ترك السلام ابتداعا وردا على من أحدث حدثا حتى يتوب. نعم إنسان محدث في الإسلام حدث هذا ما يبدأ بالسلام إلا إذا علمنا أنه تاب ورجع، أما إذا كان مستمر في طغيانه وفي عمله المعاصي وذا ما نبدأه بالسلام، لا يستحق البداء بالسلام، لكن إذا علمنا لو مثلا أحدث مهما كان وثم تاب ورجع وعلمنا ذلك أنه تاب ورجع فهو قد زال، لأن التوبة تجب من قبلها فنسلم عليه. فصل. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.